بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قول المصنف رحمة الله تعالى عليه الذي ذكر فيه أمر حيرة المتكلمين، وأنهم تتسبب بحوثهم في إحداث الحيرة في الدين، وهذه الحيرة في الدين أصابتهم هم ابتداء ونشروها. جيد في الحقيقة أن يقف طالب العلم على ما وقع لكبار نظار المتكلمين، ذكره شيخ الإسلام وابن القيم، كذلك شارح الطحاوية، وذكر الذهبي وابن كثير، ذكروا وابن الصلاح في الطبقات، طبقات الشافعية. الحيرة التي أصابت كبار النظار من مثل الرازي، الجويني، الشهرستاني، الخسروشاهي، عدد كبير الحقيقة ممن وقعوا في الحيرة في آخر حياتهم. يقول شيخ الإسلام إن الواقف على الكلام الذي يظنه علما إذا وقف على نهاياته علم أنه ليس وراءه شيء فيرجع ويترك ما كان فيه فيعود إلى ما كان عليه عامة المسلمين. ولهذا ينقل قول الجويني: قرأت 50,000 في 50,000، كل ذلك هربا من التقليد، ووقعت في الذي نهاني عنه أهل العلم، يعني من ترك الخوف في هذه المسائل، والآن إن لم يتداركني الله بلطفه وأموت على عقيدة أمي فالويل لابن الجويني. وقال في مرض وفاته: يا إخواننا لا تشتغلوا بالكلام، فلو علمت أنه يوصلني إلى ما أوصلني إليه ما اشتغلت به. وذكر ابن الصلاح في طبقات الشافعيين أن الرازية، ونقلها عن شخص بين وبين الرازي، قال: حدثني أنه قال الرازي: ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، وبكى مرتين وقع له هذا. وأوصى الرازي وصية تجدها في ترجمته في آخر حياته مذكورة، بأنه يعني راجع عن كل قول يخالف يعني ما قرر في النصوص وما كان عليه أهل العلم. وله كتاب اسمه أنواع اللذات، ذكر فيه أشعارا يعني يحسن الحقيقة أن يوقف عليه، لأن المتحدث في حيرة، المتكلم يصف حيرته، من المناسب أن تنقل للناس المشتغلين بعلم الكلام، وهو الحقيقة لا يسمى علما. يعني الشافعي رحمه الله تعالى نص على أنه لا يسمى علما، وقال: لو أوصى رجل لأهل العلم فلا يدخل المتكلم، لأن المتكلمين ليسوا علماء. وقال: لو أوصى رجل بكتبه من العلم لم تدخل كتب الكلام، لأن الكلام ليس علما. ونقل الإجماع على هذا قوام السنة، الأصبهاني الشافعي وابن عبد البر المالكي، وعدد غير قليل من أهل العلم أن المتكلمين لا يعدون في العلماء، لأن الكلام كسمه، كلام حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هذا ينقب على هذا، ثم هذا يأتي وينقب على هذا، ثم يأتي آخر وينقب على هذا، فيقع عندهم شيء كثير من الحيرة. في أنواع اللذات قال الرازي: وهو آخر كتبه: لقد تأملت المذاهب الفلسفية والطرائق الكلامية فما وجدتها تشفي عليلا، يعني مريضة، ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن. شوف الاكتشاف هذا متى اكتشفه؟ في آخر حياته، يعني في مجال يكون في طريقة أفضل من طريق القرآن. ووجدت أقرب الطرق، بعدما تأمل كل هذه، أقرب الطرق طريقة القرآن. أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب. وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء. يعني هذا الذي يقول أهل السنة: أنا نثبت هذه الصفات وننفي عنها المماثلة. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. الشخص الذي لا يزال يلهث يدرس الكلام يقول: لم يعرف، لكن الذي جرب تجربتي الطويلة هذه من السنين يعرف مثل معرفتي. ثم ذكر أبياتا حقيقة رائقة جدا تدل على ما كان يعانيه، ونقلها حقيقة معبرا عن غيره: نهاية إقدام العقول عقاب، مثل ما يعقل البعير، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا، والجبال جبال، وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والجبال جبال، إلى آخر حق الأبيات ذكرها يعني في مواضع شيخ الإسلام وابن القيم، تدل على ما ذكره رحمه الله تعالى من أن الحيرة في الدين تكون في إقحام الناس في مباحث وفي مسائل لا يحل الخوف فيها ابتداء من الغيبيات، ولا سيما وهي على خلاف المقرر في النصوص. فيأتي الواحد حافظا للقرآن منذ الصبا ثم يعاكس القرآن كلما قرأ، عليم حكيم سميع بصير، كلها إثبات، فيجد شيئا من الوحشة والضيق. ماذا يفعل مع هذه النصوص كلما قرأها وإذا بها على خلاف اعتقاده؟ فإذا وقف على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بها على خلاف اعتقاده، وإذا قيل من أفضل الصحابة من أفضل ما قال الصحابة ونظر، وإذا اعتقاد الصحابة غير اعتقاده، فيقع في الحيرة. ولهذا يتوبون، يقول شيخ الإسلام توبتهم من رحمة الله بالأمة. كن شخص يعني يتوب نفرح له بالتوبة حتى لو كان كافرا وتاب من كفره، فضلا أن يكون من قد لا يصل إلى حد الكفر. يقول لكن بقاء كتبهم في الأمة من أعظم الفتنة. وصدق، يعني هو فيما بينه وبين الله التائب ما يسأل يغفر له ويرحمه، بينك وبين خلاف شخصي، ما بينك وبين خلاف شخصي، لكن الإشكال في هذه الكتب التي بقيت. وأكثر إشكالا من الكتب الحمقى الذين تاب المؤلفون منها وأبوا إلا الاستمرار عليها. الرجل تعب من كتابه، يقول لو ليتني لم أشتغل بعلم الكلام، وبكى، وهذا في مرض موته. يقول يا إخواننا لا تشتغلوا بالكلام، فوالله لو علمت أنه يوصلني إلى ما أوصلني إليه لما خذت فيه. ثم يستمرون عليه، هو نسأل الله أن يعفو عنهم، لكن هؤلاء الذين يثيرون هذه الكتب ويستمرون الآن لا شك أنهم يسيئون للأمة ويسيئون لأصحاب هذه الكتب الذين تابوا منها. فلأجل ذلك اشتد هنا كما ترى، يقول ما جاءت زندقة ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من كلام أصحاب الكلام. لأجل ذلك تلاحظ يعني العلماء رحمهم الله تعالى عندهم شدة على المتكلمين بسبب هذه الضلالات التي نشرها. ولهذا قال العجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصوم والله يقول ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، صفة من صفات الكفار. كيف تعاكس القرآن؟ كل ما جاء القرآن يثبت وإذا بك تنفي. فيه يجعل في القلب شيء من الحيرة والشك والضلال. قال فعليك بالتسليم والرضا بالآثار، وهي الآثار مثل ما ذكرنا في البداية. إذا علمت أن المضاف لله تعالى من الصفات يختلف عن المضاف للمخلوقين لا يمكن أن ترد عليك شبهة، لكن إذا صرت تقيس صفات الله بصفات الخلق هذا الذي يوقعك في البلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى والإيمان بأن الله تبارك وتعالى يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال إنما يعذب عند النار، رد على الله وعلى رسوله. هذا مثال يعني من الأشياء، لا شك أن في زمن الفوطي هذا أحمق من شلة أصحاب أبي الهذيل العلاف المجان هذا المعتزلي، عندك فكرة عجيبة جدا. الله عز وجل يقول، هو يقول لا يعذب الله كافرا بالنار، يقول الذهبي يقول لا يعذب الله كافرا بالنار ولا يحيي أرضا بمطر، يقول يعذب في النار لا بها، يحيي الأرض عند المطر لا به. طبعا هذه مسألة يطول مقصودهم بها، ترهات هؤلاء الحقيقة لا تحصر، ومقالات المعتزلة من ذلك. لكن كأن المصنف لاحظ وجود من يقول بقوله في زمنه فلهذا نص عليه، ولما في شك لهم من فوقهم ظلل، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، فالنار عياذا بالله تغشاهم من جميع الجوان حتى وجوههم عياذا بالله. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب، كبل يأتي الضر في وجهه ويسحبون في النار على وجوههم وتغشاهم العذاب يعني تغشاهم النار من جميع، يقول لا لا يعذب في النار إنما يعذب عندها. يعني نموذج على المقالات الباطلة التي يقولها المعتزلة وأضرابهم. نعم. واعلم أن صلاة الفريضة خمس لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيان فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها أو يكون مسافرا أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. هذا واضح ما يحتاج حقيقة، مثل هذا ما يحتاج إلى شيء من الشرح. نعم. والزكاة من الذهب والفضة والثمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. نعم. الزكاة أيضا الأمر فيها واضح، والأصناف التي يقول سواء باشرت أنت تقسيم الزكاة بنفسك أو سلمتها للإمام فذمتك تبرأ على الحالين، إن شئت فاقسم أنت الزكاة، وإن شئت فسلمها للإمام، وإذا سلمتها للإمام فأنت تبرأ ذمتك والإمام يتصرف فيها تصرف مصارف الزكاة. نعم. واعلم أن أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. ما يقصد؟ يعني هذا يحتاج إلى نص عليه؟ يرد على المتكلمين، المتكلم يقول ليس أول واجب لا إله إلا الله، أول واجب زعمهم هو النظر أو القصد إلى النظر، بل أبو هاشم يقول أول واجب هو الشك، فيريد أن يقول أول الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحد ليسلم أمره أن ينطق الشهادتين وبعد ذلك يعلمه الصلاة، وحديث معاذ وغيره تطبيق الصحابة. نقول دائما انتبهوا يا أخوة، دائما انتبهوا إلى تطبيق الصحابة رضي الله عنهم وأرواهم، لأنهم أئمة تطبيقاتهم بالغة الأهمية، لأنهم هذا الفهم الذي فهموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتحوا البلدان عرضوا عليهم النظر الكلامي أو القصد إلى النظر، كل هذه التراث أصلا ما كانت موجودة، فكانوا يطلبون إذا جاء الرجل يأمرونه بأن يتشهد. هذا الواجب الأول، المعتزلة والأشعرية والمتكلمون يقول لا ليس هذا أول واجب، الواجب ما هو؟ النظر. طيب وش الإشكال؟ الإشكال الذي يقول إن أول واجب هو النظر، يقول لا تنفع لا إله إلا الله إذا قالها، وهذا المحرر وإن رغموا، هذا المحرر في المقالات عند المتكلمين، حتى ذكر السنوسي أنه قال جمهور المتكلمين. وش معنى ذلك؟ نسأل الله العافية تكفير الأمة، هذا اللي وصلوا إليه، قالوا إن يصل الأمر لأن هؤلاء أصلا ما دخلوا الإسلام، لأن أول واجب هو النظر، فإذا قام النظر وفق تسلسل كلامي فارغ، قالوا بعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسوله قبل النظر، الواجب الأول النظر، فإذا هو قال أشهد أن لا إله إلا الله قبل النظر لا تنفعه، ولذا فتح باب التكفير. وهذا ما قالت المعتزلة هو واضح، هذا في كلام المعتزلة. وأبو جعفر السمناني من الأشعرية أقر بأن هذه المقالة بقيت في مذهب الأشعري، لكن رجع الأشعري منها وعسى الله أن يقبل منه توبته، رجع عندها منها على فراش الموت، وثبت عن ذلك بسند صحيح في سنن البيهقي، لكن كان يرى أن قال اشهد علي أني راجع عن تكفير الأمة، لأنه يقول الذي لا يحقق النظر لا تنفعه لا إله إلا الله. وعلى هذا يكون نسأل الله العافية بلايا حقيقة، أولا يترتب عليه كما ذكر أبو المظفر السمعاني وذكر حتى القرطبي مفسر والقرطبي محدث، قال يترتب على تكفير من الأمة بس، قال يترتب على حقيقة تكفير السلف، هم قالوا قال يترتب على تكفير السلف، لأن السلف رضي الله عنهم كانوا يدخلون في الإسلام كما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وهذه البلايا من بلايا المتكلمين باقية. السنوسي في أم البراهين يقول أول واجب هو النظر، ويقول إنه شرط الإيمان، يقول الدسوقي في شرحه أي أنه إذا لم يأتي بالنظر فإنه يخلد في النار، يعني يكون كافرا، هذا قول محرر عندهم نسبة إلى جمهور المتكلمين نسأل الله العافية. فهذه من مقالات البلية، يعني تدلك على البلايا الموجودة في الكلام. وبعضهم قال لا، ما نقول إن يكفر، وش يكون؟ قال يفسق، خسئتم والله، يفسق أناس يسابقونك على المسجد، يصوم في 80 وفي 90 سنة يسابقونك على المسجد، يقوم الليل بالثلاث والأربع ساعات، ما الفسق الذي فعله؟ ما الزنا الذي زناه؟ كيف يكون فاسقا؟ قال ما نقول يكفر، لكن يفسق. يفسق ما وجه الفسق الذي فسقه؟ أنه لم يقرر الدين على ترهاتك أنت وأبي هاشم الجبائي وأبي علي الجبائي، أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيارها وصلحاؤها السابقون إلى المساجد أهل الصيام والقيام يكفرون، قال لا يفسقون، تفسق بغير مفسق، هذا الذي خفف منهم. ولهذا الحقيقة عدد حتى من المنتمين مثل النووي الحقيقة وابن حجر والقرطبيان وعدد يعني هاجموا المذهب نفسه، قال هذا غير صحيح، المقالة دي خطيرة جدا، أن يقال إنه أول واجب، كثير من الناس ما يدري معنى أول واجب، أول واجب يعني أنه لا يقال لا إله إلا الله إلا بعد تحقيق النظر. طيب الذي قال لا إله إلا الله من عوام المسلمين، حتى الغزالي هاجمهم هجوما شديدا، قال إن هؤلاء قالوا إن الجنة حكر على شريمة من المتكلمين، أما بقية الأمة يكونون كفارا إن شاء الله العافية والسلام. أيضا هذا أمر يترتب عليه طعن وقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يدخل الناس من الباب الذي الإسلام، لم يدخل الإسلام من الباب الذي ينبغي أن يدخلهم وهو النظر، وإنما كان يأتي الرجل يقول تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، فما كان يذكر لهم النظر. فأقروا أن هذه البلية هذه حقيقة هي من البقايا التي بقيت في المذهب الأشعري، ولأنهم قوم مقلدة، يعني المذاهب الكلامية فيها تقليد عجيب لبعضهم، بقيت هذه. أبو جعفر السمناني حقيقة ذكر أقر بأن هذه بقية بقيت في المذهب الأشعري من بقايا طوره الاعتزالي، ذكر هذا بتفصيل، ذكره أبو الوليد السمناني وذكره ابن حجر تجد في فتح الباري في المجلد الأول وفي المجلد الأخير، يعني في كتاب التوحيد وفي كتاب الإيمان في شرحه للبخاري. فيجينا البربهاري يقول اعلم أن أول الإسلام شهادة لا إله إلا الله، يعني اكتشاف أكيد لا، هو يقصد هؤلاء، يعني يقول ليس أول واجب هو شهادة لا إله إلا الله، أول الإسلام أن تنظر. ولأن بعض الأحيان قد يعني يأتي إنسان يقول ينتقد يعني أحد العلماء يقول واعلم أن أول كلمة اعلم ما تقال في الأمور الكبيرة، اعلموا أن الله شديد العقاب، فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلم ماذا عندك أن أول الإسلام شهادة لا إله إلا الله. هذا اكتشاف تخبرنا به. هو يريد المتكلمين، يقول المتكلمون يقولون إن أول واجب هو النظر، حتى أبو هاشم قاتله الله يقول أول واجب هو الشك مو بالنظر، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك يعني قد يستغرب سواء من قد يشرح مثل الكتاب أو من قد يحقق الكتاب أو من يسمع، قد يستغرب بعض المقالات لأهل العلم رحمهم الله، يقول هذا الذي يقول لك يعني أنه لا يعذب في النار وعند النار، ما الحاجة إليه؟ هي مقالات في زمنهم، والله المستعان. نعم. وأنما قال الله كما قال ولا خلف لما قال وهو عندما قال. نعم، وعد الله لا يخلف الله وعده. نعم. والإيمان بالشرائع كلها. نعم. واعلم أن الشراء والبيع ما بيع في أسواق المسلمين حلال ما بيع على حكم الكتاب والإسلام والسنة، من غير أن يدخله تغيير أو ظلم أو جور أو خلاف للقرآن أو خلاف للعلم. نفس الوضع، يجي أحد يقول لك يعني الآن يقول واعلم أن الشراء والبيع حلال، يعني في احتمال حلال ما دام يقول طبعا على حكم الكتاب والسنة وبالشروط المعتبرة. هذا يرد على من يزعمون من الصوفية أنه لا يوجد مكاسب مباحة في الأرض وأن الحرام عم الأرض، هذا مقصده، بيأتينا كلام عن الصوفية إن شاء الله. فيقولون إن الأرض ملأ الأرض، إن الحرام ملأ الأرض ولا سبيل إلى الحلال. تعرفون يا أخوة المقالات هذه ماذا يترتب عليها؟ قدح في من؟ لا في الله، لأن الله تعالى لما أمرنا بالحلال لم يجعل لنا سبيلا، ملأ الأرض بالحرام، ضربنا الأرض طولا وعرضا، بحثنا عن الحلال الذي حلل الله ما وجدنا. أيعقل أن يقال هذا في رب العالمين؟ هذه المقالات جهال ما يدرون ما يترتب عليها، فيرى مثلا كثرة وجود الربا والفساد والبيوع والغش، يقول ما يوجد. معنى ذلك أن الله العافية أن دين الإسلام هذا غير متناسب مع الوضع. فمثل هذه المقالات له مقصد مرة أخرى بمخرفي الصوفية الذين يقولون إن حتى أبو محمد بن خفيف الشيرازي رحمه الله مع أنه يميل التصوف إلى أنه حمل على هؤلاء حملة شديدة، هذا أمر عظيم جدا أن يقال ما في الأرض حلال. كيف ما في الأرض حلال وأنت يمكن أن تأتي وتنبت شجرا وتأكل منها، يمكن أن تأخذ سلعة مباحة وتبيعها البيع الشرعي الصحيح ثم تأكل أنت وأولادك منها، كيف يقال ما في حلال؟ وكأن الإسلام معاذ الله كأن الإسلام دين غير قابل للتطبيق، كل الأرض حرام والحرام ما يجوز الأكل منه، يعني ماذا نموت جوعا؟ كلمات لا يتصورها قائلوها، قاتلهم الله لجهلهم وقلة درايتهم. نعم. واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله، وإن عمل كل عمل من الخير وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. يقصد عليك أن تجمع بين الخوف والرجاء، لا تغتر يا طالب العلم، احذر أن تغتر بعلمك، احذر أن تغتر يا صاحب الدين بدينك وبما هداك الله، فإن الله قد يسلط عليك البلاء من هذا الباب. احمد الله تعالى على منة السنة والعافية، وأن الله عافاك من الزنا والفواحش والسرقة والبدع والضلالات، منة من الله عز وجل، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله، كل هذا فضل من الله، فانتبه لهذا الأمر وسأل الله تعالى الثبات، وإياك أن تغتر أو تنظر إلى عاصي أو مبتدع نظرة غرور وتكبر، فإن الله تبارك وتعالى يقول كذلك كنتم من قبل، في بعض أصناف يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. احمد الله على نعمة، سواء سبق لك ابتداع أو فسق أو غيره أو لم يسبق، احمد الله على منة الله عز وجل عليك، ولتصحبك الشفقة والخوف، ليكن الخوف معك دائما، أن يزيغ قلبك عياذا بالله أو يختم لك بغير خاتمة الإسلام، فتكون بين الخوف. وأيضا أنت أيها المسرف على نفسه بالمعاصي لا تقطع رجاءك من ربك تعالى، وأحسن به تعالى الظن، فإن الله تبارك وتعالى قريب من عباده إذا رجعوا إليه، فتجمع بين الخوف والرجاء، هذا مراده في هذا الموضع. نعم. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة، مما أطلعه عليه، هذا المعنى. وهل أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على كل شيء؟ لا. والدليل، شو الدليل؟ لعن كل شيء وقائع معينة. الردة التي صارت إذا جاءوا ناس ليردوا الحوض فيحال بينهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي من أمتي يا ربي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فهناك أمور أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها، ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ستقع من أشراط الساعة كذا كذا، وستقاتلون الترك، ستقاتلون كذا، ستفتح عليكم بلاد فارس، كل هذا أطلعه الله عليه دلائل على نبوته، لكن أطلعه على كل شيء؟ لا شك أنه لم يطلعه على كل شيء. ولهذا قوله هنا أطلع الله تعالى نبيه على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة مما جاءت به النصوص، أما ما سواه فلا شك أنه لهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك يقول فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلع على أشياء كثيرة جدا من الغيب صلى الله عليه وسلم وعليه بصفته نبيا، وهناك أمور لم يطلع عليها، ولهذا لما قذف أهل الإفك عائشة رضي الله عنها بقي تلبث الوحي شهرا كاملا ولم يدري النبي عليه الصلاة والسلام. يعقوب عليه الصلاة والسلام ابنه عزيز مصر وبيضت عيناه من الحزن ويبحث عن يوسف حتى يعلم أن الغيب لله عز وجل، فقل إنما الغيب لله، الغيب لله عز وجل، لكن يطلع من شاء من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، كما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا، الآية يطلعهم على شيء من الغيب. ولذا أمر الله نبيه بأن يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، فعلم الغيب لله تعالى، لكن يطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أشياء تعرف بها نبوته، وأيضا أشياء تقوم بها الحجة على أمته، على أمته، مثل ستفترق أمتي على 73، الحديث الآتي هذا مما أطلع الله تعالى عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، والغرض منه والفائدة منه آخره ما أنا عليه اليوم أصحابي هذه الناجي. ولهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم لما أخبرهم بأن الأمة سيكون فيها 72 فرقة كلها في النار أقالوا ماذا يعتقدون وماذا يقولون، كل هذا هباء منثور، سألوا عن الناجية لأن هي التي عليها المعول. أما أنواع الضلال وأنواع، لهذا بعض الناس الآن مبسوط أنه يعرف إيش يقول زنادقة الغرب، شو الفرق بين ما يقول ديوي وما يقول السارتر، أنت هذا بتحسب أن عندك علم؟ ما عندك علم الله يعافيك، هذا ليس علما، فلسفات اليونان، فلسفات الشيوعيين، فلسفات الوجودين ليست علما، العلم في نقضها ودحضها. أما خرافات سارتر ذهب لها الحمد، ذهبت الشيوعية معه، صاروا الآن في المزابل، فمبسوط أنه عارف وش يقول، لكنك لو قيل لك سمعنا لا إله إلا الله ربما ما تعرف، لو توضأت ربما ما تحسن الوضوء. فالمعول على معرفة الحق، أما الباطل فالمعول على ما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، دمغ الباطل وضرب الباطل. أما ماذا يقول أصناف أفلاطون وأرسطو وثم في النهاية، وإذا عرفت فرق ما بين الوجوديين من الوجودية الملحدة والوجودية الدين المتدين، وعجب الوجودية المتدينة أين المتدين، لكن يعني في زعمهم أنها أخف، أو ما يقول الشيوعيون بأنواعهم وأصنافهم، تحسب عندك علم، والله ما عندك علم، العلم في دحض هذا الباطل وإزالته وقمعه، هذا هو، هذا هو المؤكد. أما أن تعرف ضلالات البوذيين وضلالات الكونفوشيوس وضلالات الهندوس ثم ماذا، كل هذه ترهات لا تعادل عند الله تعالى شيئا، إنما الحق والعلم في دحضها. فلهذا كما سيأتينا الصحابة سألوا عن الناجية ولم يبالوا بأنواع وأصناف الهالكة، نسأل الله العافية. نعم. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، قيل يا رسول الله من هم؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الميزان ليوضح الفرقة الناجية، أين المتكلمون من هنا وأباطيلهم مما عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما أبعدهم عنه، كذلك الخوارج قاتلوا الصحابة، المرجئة ذمهم الصحابة من لقي منهم والتابعون، وهكذا أهل الضلال الرافضة وغيرهم. فالمعول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كيف تعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ليكن عندك إدمان في قراءة النصوص، قراءة الآثار، حتى تعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما يليق بطالب علم أن يكون جاهلا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها وأهمها حديث الاعتقاد، تبني اعتقادك على أساس متين من القرآن ومن السنة، كذلك آثار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. نعم. وهكذا كان الدين إلى خلافة عمر، وهكذا كان في زمن عثمان، فلما قتل عثمان جاء الاختلاف والبدع وصار الناس أحزابا وصاروا فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به ودعا الناس إليه، فكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا، وفشت البدع وكثرت الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، ووقعت المحن في شيء لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، ودعوا إلى الفرقة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرقة، وكفر بعضهم بعضا، وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه وكل داع إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا، وخوفوهم عقاب الدنيا، فاتبعهم الخلق على خوف في دنياهم ورغبة في دنياهم، فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدع وفشت وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس وحملوا قدرة الرب على آياته وأحكامه وحملوا قدرة الرب في آياته وأحكامه وأمره ونهيه على عقولهم وآرائهم، فما وافق عقولهم قبلوه وما لم يوافق عقولهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة وأهل السنة غرباء في جوف ديارهم. تكلم رحمه الله تعالى عن أن الوضع كان على أحسن ما يكون زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين الفتنة وبين الأمة وبين الفتنة بابا، هذا الباب يفتح أو يكسر، لما سأل عمر قال حذيفة يكسر، قال إذا لا يغلق، الباب إذا فتح يمكن يغلق لكن إذا كسر، وبالفعل فكان الباب هو عمر رضي الله عنه. لما تولى عثمان رضي الله عنه لم ينقم عليه أي شيء، وظل الناس على حالهم، انتشر الإسلام ووصل إلى مواضع بعيدة جدا جدا، جاءت تونس، جاءت في الشرق، وصل إلى أذربيجان وأرمينيا، فكانت الرقعة كبيرة، فدخل في الإسلام أناس من أهل الكفر أظهروا الإسلام وهم في الحقيقة زنادقة، كعبد الله بن سبأ اليهودي وأمثاله الذي ألف دين الشيعة هذا، فصاروا يظهرون الأمر معروف النهي عن المنكر، وكانوا يكثرون الطعن على عثمان وعلى ولاة عثمان، يريدون إحداث بلبلة، وأسرع ما تكون البلبلة إذا صار فيه ضرب للرأس وهو الخليفة، حتى أغرى مجموعة من السفهاء على أن يتجهوا إلى عثمان رضي الله عنه وحاصروه، ثم قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه على يد أولئك الأوباش. قل بعد ذلك حصل في الأمة ما حصل من التحزب، وصاروا فرقا، ظهرت الشيعة والخوارج متزامنتين، بقي أهل الحق ومصطفوا لله الحمد من علماء السنة ومن تبعهم كثرة لله الحمد. يقول يعني بعد مقتل عثمان لا شك في خلافة علي رضي الله عنه كان الدين قائما بلا ريب، وإن وقع القتال يعني السنة بينة والاعتقاد بين، وإن لما أظهر الزنادقة قولهم بأن علي هو الرب وكذا حرقهم حرقا مباشرة، ما يمكن أن يمضي مثل هذا القول في زمن السلف. حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، قطعا يريد بني العباس، وهو في وقت بني العباس لم يصرح باسمهم لأنه بدولتهم، سيتضح قريبا الآن إن شاء الله تعالى أنه يعنيهم، أما القول بأنه يمكن يعني بني أمية مستحيل يعني بني أمية، لأنه لا يخاف من بني أمية حتى يقول بني فلان، انتهى وضع بني أمية. يدلك على هذا أنه تكلم على أن الجهمية في زمنهم تكلموا وتسلطوا، سيأتينا هذا، وهذا قطعا ما حصل في زمن بن العباس. أما بنو أمية فكان من مناقب دولة بني أمية، دولة بني أمية حقيقة عندها محاسن وعندها مساوى، يقول شيخ الإسلام ويقول أهل العلم إن دولة بني أمية أفضل من دولة بني العباس، من مزاياهم أنه ما أظهر زنديق رأسه إلا مباشرة قطعوه، لا يتركون الزنادقة، قاتلوا عددا غير قليل، مع أن الزندقة في ذاك الوقت قليلة، وهكذا أهل البدع والكلمات السيئة مباشرة ساعة يظهر أحد منهم رأسه، إذا قتلوا الجهم، قتلوا الجعد، قتلوا معبد الجهني، وهكذا قتلوا صاحبه على غيلان الدمشقي، فكانوا لا يتركون من هذه الناحية، وكان الجهمية مطموعين جدا في زمنهم، في زمن بني العباس تسلط الجهمية كما سيأتي في بقية كلامه. قال وقعت المحن وكثرت الفرقة وكفر بعضهم بعضا، فضل الجهال والرعاع، وهذا هو أشد ما يخيف في المسألة، أما الذي يبين له الأمر ويتعمد الخلاف فقاتله الله، هذا عدو هذا، لكن هؤلاء الرعاع، وهذا اللي يخاف على الشباب وعلى قليل العلم، أنهم في حال كثرة النقاشات والردود بعضهم على بعض يضيعون حقيقة، بل بعضهم يترك التدين ويخشى عليه أن ينسلخ من الإسلام بسبب كثرة النقاشات والنزاعات، وما فيه أحد يعني يمكن أن يكون قدوة، هذا فيه وذاك يرد عليه والمردود عليه يرد عليه، ولهذا كان منهج مشايخنا الكرام كالشيخ بن باز وغيره ما يرد على أي أحد، يعني واحد ألف فيك مؤلف ترد، ما هو بالضرورة ترد، بعض الأحيان الأفضل أن لا ترد حتى لا تتفاقم هذه المسألة، فإذا احتيج إلى تبيين تبين بدون أن تشغل الناس بالردود. ولا لو كنت سترد كل مرة يقول فيك أحد كذا يتهم بشيء ظاهر وشيء خفي، بهذه الطريقة تبلبل الناس. انشر الحق وبين الحق والله تعالى يتولى حساب هذا. لكن الحقيقة أن الجرم في هذا كبير، يسبب البلبل يقول يعني ضل الجهال والرعاع ومن لا علم عنده. يقول بعد ذلك أطمعوا يعني الخلفاء العباسيين، ويقصد قطعا منهم طائفة من المأمون والمعتصم والواثق، أطمعوا الناس في دنياهم يعني حتى يقولوا بقولهم وخوفوهم عقاب الدنيا، ولهذا امتحنوا الناس على هذا. ولهذا قال صارت السنة وأهلها مكتومين. قوله كفروا من وجوه شتى، بعض الناس انتقد المصنف هنا، عجيب يعني بعض الناس، المصنف يقول في زمن باطنية، في زمن زنادقة، في زمن غلاة في التصوف مثل ما ذكر يقول يرون الله، في زمن غلاة في الرفض يقول إن علي هو الذي يخلق ويرزق، في زمن فلاسفة لا يقرون بالنبوة ولا باليوم الآخر ولا بالوحي، يقول كفروا من وجوه شتى. كلام صحيح ما فيه إشكال. هل كفر الأمة؟ يقول حصل الكفر من عند الجهات. في زمن بني أمية لما أظهر معبد رأسه قطعه، انتهت مسألة قدرية. كذلك هذا مراده. فكون بعض الناس يأتي لي يعني سواء من يشرح الكتاب أو من يعلق عليه قال إن هذا ملحظ، هل قال كفرت الأمة؟ قل هؤلاء الذين هذا حالهم لما فشى فيهم ما فشى وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، لأن بعضهم اتجه إلى مقالة الفلاسفة، آخر اتجه إلى مقالة الغلاة من الباطنية، وهذا إلى الزنادق، هل هذا هو المراد؟ قال فعلوا ما فعل المتكلمون، ما وافق العقول يعني الهوى قبلوه، وما لم يوافقهم ردوه، فصار الإسلام غريبا والسنة غريبة. نعم. واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. نعم نفس الوضع. لماذا يذكر المتعة؟ لأن في العراق ويفاشية ولا سيما في الشيعة، فلذلك نص عليه. نعم. ولا مسألة من مسائل الفقه. نعم. وعرف لبني هاشم فضلهم لقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف فضل قريش، وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، وتعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، تعرف فضلهم وجيرانه من أهل المدينة فاعرف فضلهم. ذكر ما يتعلق بني هاشم، بنو هاشم، هاشم بن عبد مناف بن قصي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، اعرف فضلهم، لا شك أن لهم فضلا. وهكذا قبيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي قريش، أفضل القبائل على الإطلاق، يمكن أن قبيلة كنانية ولها عدة بطون. وأعرف أيضا فضل العرب لأنه من ذرية إسماعيل، روى الترمذي إن الله اصطفى من ولد إبراهيم بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم. هذا السبب في أن يقول اعرف لهؤلاء فضلهم. ثم قال وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام عربا أو عجما، هذا المعنى المعول أصلا على قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الذين قلبوا المسألة جاهلية ولهم الآن رؤوس طلعت وصار كثير من السخرية بالمسلمين من الأعاجم وذم الأعاجم من المسلمين السابقين، هذه جاهلية ما لها علاقة بقوله هنا فيما يتعلق بمعرفة حق العرب. ليس معنى حق العرب أنك تقوم بالذم للأعراق الأخرى، بل هذا لا شك أنهم فعل أهل الجاهلية، فصاروا ينالون من غير العرب لألوانهم أو بلدانهم أو ألسنتهم، فلا شك أن هذا من الجاهلية الجهلة. ولما قال أبو ذر رضي الله عنه لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن السوداء، قال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، تعير بالألوان بالبلدان باللسان هذا كله جاهلي. وليس معنى وجود هذا الفضل أن العرب مطلقا أفضل من العجم. العرب الآن لا يأتون كلهم لو وزنوا من أولهم إلى آخرهم من عصر التابعين إلى قيام الساعة ما يزنون بلال بن رباح. يقول الإمام أحمد في الصحابة من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ساعة أو يوما أو سنة فهو أفضل من قرن التابعين ولو لقوا الله بجميع الأعمال. ماذا يضر بلا اللون؟ ثم يسمح يعني صار لون أسود ولا لون أبيض ولا مش علاقته، ما علاقة في ميزان الرجال، ما يؤثر إلا في ذوي العقول الضعيفة وذوي الدين الخفيف. أما يكون هذا الشخص أبيض أو أسود أو من بلد كذا أو كذا، ما لا يؤثر هذا، ما له تأثير نهائيا في ميزان الله، ما له تأثير. فالمقصود أن إذا ذكر العلماء هذا قال وأعرف لسائر المسلمين لسائر الناس حقهم في الإسلام، أما أن تجعل المسألة جاهلية فلا والله، هذه مما ترد على قائلها وليس لها علاقة بالعقيدة، بل هذه لا شك أنها بدعة وضلالة من هؤلاء الذين قال أبوها جاهلية. قال أيضا عرف الأنصار، أنصار وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بهم وأخبر أنهم قد أدوا الذي عليهم وأن الناس يكثرون والأنصار يقلون، وأوصى بهم عليه الصلاة والسلام، فيعرف فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وكذلك آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، آل البيت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهم يحبون، المسلم يحب لأنه مسلم أيا كان لونه عربي أعجمي، لكن آل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبون لجهتين: قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونهم مسلمين، فلهم مزية ولهذا يكون لهم حقهم وقدرهم، ولا يعني ينبذ حقهم إلا من قلت ديانته. نعم. واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبيضة في أمر العامة وطعنوا على أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت واتدعت من وجوه، إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه. نعم، يعني حصل الضلال في أمر بني فلان، مثل واضح الآن بني فلان يقصد العباسيين، هم الذين صار في زمنهم التسلط بامتحان الناس بقول الجهمية. هلكت الأمة من وجوه، يعني وقع كفر من جهة، وقع زندقة، وقع ضلال، وقع بدعة، فما كل بدعة كفر وما كل ضلال كفر، بينما الزندقة يعني واضحة. حتى إذا قيل كفروا من وجوه، الكفر قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، فينبغي أن يعرف. قال إلا من ثبت، الذين يثبتون على قول السلف هم الناجون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الفرقة التي تنجو. نعم. ولم يخطئ أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم من الصحابة، يعني لم يخطئ أحد من الصحابة ولم يجاوز أمر الصحابة، هذا هو الذي ينجو. ووسعه ما وسعهم ولم يرغب في عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التقليد عن الاتباع، الاتباع لأنهم النبي عليه الصلاة والسلام علمهم وطبقوا، فأنت بالحقيقة تقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. يعني لابد من الجزم بأن القرآن غير مخلوق، أما يقول أنا أقول القرآن كلام الله ولا أقول مخلوق، أصل هذه بدعة من بدع الجهمية، لما رد الله شرهم في زمن المتوكل رحمه الله تعالى قالوا نقول القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، هم أصلا يقول القرآن كلام الله قبل الفتنة، لكن يقول كلام الله مخلوق، فقال الإمام أحمد وأهل السنة قالوا لابد من النص على أنه غير مخلوق، وهكذا اللي يقول لفظي بالقرآن مخلوق، نفس القضية الجهمية التفوا من جديد، فتفطن لهم علماء السنة قال هذه طريقة الجهمية، يقول لفظي بالقرآن، الآن اللفظ ما هو يحتمل إيش؟ الملفوظ نفسه القرآن، فهو كانت لفة يعني من الجهمية، فتفطن لهم أهل العلم وقالوا إن يجب أن يجهر بوضوح القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، قالوا لا نقول القرآن كلام الله، أنتم تقولون القرآن كلام الله قبل الفتنة، فعادوا ليجعلوا موضع النقاش وأن القرآن غير مخلوق يقول هذا لا نتحدث فيه، فتفطن لهم أهل السنة وبينوا مثل ما ذكر. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ. واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق وأضرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. واضح واضح، هذا الأمر كله واضح، لكن يريد أن يقول إن الجهمية جاءهم البلاء من جهتهم، فكروا في الله، تقدم أن ذلك من يعني لا يفكر بالله، الثاني قاسوا الرب بغيره من خلقه، ثم توغلوا فقاسوا ما لا يدخله القياس من الغيبيات، ثم وصلوا إلى التعطيل. التعطيل تارة يطلقونها على التعطيل المطلق يعني الجحود للرب عياذا بالله، وتارة يعنون التعطيل للصفات أو الأسماء والصفات. نعم. وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين، ولا صدقة، وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسوط دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة، وأوهنهما وصاروا مكتومين لإظهار البدع والكلام فيها، ولكثرتهم واتخذوا المجالس، وأظهروا رأيهم، ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس، وطلبوا لهم الرياسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه، أو يتابعهم، أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق. حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع، وأظهر به الحق، وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. هذا يوضح كل كلام النفي بن العباس جعفر المتوكل رحمه الله تعالى، يقول إن هذا الحقيقة تكلم عن الجهمية المعتزلة مع مقالات أخرى لهم. فالجهمية نفوا الأسماء والصفات، وأيضا المعتزلة عندهم مجموعة من مقالات الخوارج، مثل استحلال السيف على الأمة، وتكفير من لم يقل بأن القرآن مخلوق يقولون كافر. يعني هذا يتحدث عنهم بشكل عمومي، فدخل في كلامه الجهمية، ودخل في كلامه المعتزلة ممن يقولون بهذه المقالات، ويقولون أيضا بمقالة الخوارج. لهذا قال إنهم وجدوا من السلطان معونة، من الخلفاء العباسيين الثلاثة، المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، فتسلطوا على أهل السنة أيما تسلط، وامتحنوا علماءهم، منهم من مات في سجنهم، ومنهم في سجنهم، ومنهم من عذبوه وأذوك الإمام أحمد رحمه الله. يقول استمرت هذه الفتنة، ومن جالسهم أضروه، أقل أحواله أن يتشكك في أمر دينه. يقول حتى كان أيام جعفر رحمة الله تعالى عليه، وهو الخليفة المتوكل، فنصر السنة وأهلها، وأطفأ البدعة، ونهى أن يتكلم على طريقة هؤلاء، وتسلط على عدو الله أحمد بن أبي دؤاد الذي كان قاد هذه المسألة كلها، قاتله الله ولا سامحه، فصادره مصادرة حتى افتقر، وأذله وأهانه، حتى إنه لما توفي كان قاضي الخلافة كلها، لم يتبعه إلا أربعة، يدلك على المذلة التي حصلت لهم، عسى الله أن يجعلها في أخراهم أيضا، يعني تسلطوا على الناس أعظم التسلط. فجزاه الله تعالى خيرا على ما صنع. يقول فبعد ذلك صار لأهل السنة شيء من الظهور، وإلى تسلطوا تسلطا في زمن الخلفاء، وكان حقيقة المعتصم والمأمون والواثق فترة طويلة طالت جدا، يعني ليست بالهينة، إلى أن فرج الله تعالى. نعم. ورسموا علام الضلالة قد بقي قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. هذا الرسوم وغير هذه عبارات الصوفية من اصطلاحاتهم، فيتحدث الآن عن الصوفية، بيأتي له مزيد كلام عنهم إن شاء الله. نعم. واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاعي أتباع كل ناعق. الرعاع. الرعاع. وعلم أنه لم عندك بكسر الراء؟ لا لا بن. إيه طيب. واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاعي أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له. قال الله تبارك وتعالى: فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. وقال: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء السوء أصحاب الطمع والبدع. لا شك أن البلاء يأتي إما من علماء سوء ذو اعتقاد خبيث، أو أن يكونوا اتخذوا العلم سلما للطمع الدنيوي. يزيد البلاء مثل ما ترى الآن سبحان الله العظيم، من أكثر ما ينشر الباطل الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، لا علم ولا معرفة، وهذه المقالة يؤيدها ويصيح بها ويهتف بها، ما يدري أنها مقالة بالغة الخطورة، وأنها بالغة السوء. تعرف المقالة هذه ما معناها؟ تدري ما مدلولها؟ تدري من أول من قالها؟ كل ما أدري، تابع شخص من المشهورين أو من غيره صار يقول مقالات، مقالات بالغة الخطورة، مقالات بعضها كفري. فهؤلاء سبحان الله ينشرون لأنهم كثرة ولأنهم لا يرجعون إلى أهل العلم، فتزداد المحنة بأن يكون هناك أهل بدع وضلال من علماء السوء، وهناك همج كثرة، فيكون أهل السنة الحقيقة في حال من القلة. لكن الأمر كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ، يظل الحق قويا عزيزا حتى لو كان أهله قلة، كما سيأتي بقية كلامه. نعم. وعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة، يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن، فهم الذين وصفهم الله مع قلتهم عند الاختلاف. وقال الذين أوتوه، وقال الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. كذا عندك؟ نعم. وش أعد وقال؟ الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. نعم. قبل الشيخ. إيه؟ قطع القبل. وش قاله قبل؟ أول آية. وقال الذين أوتوه. الذين أوتوه كلهم مباشرة سقطت. أول آية سقطت. إيه؟ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه. وقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. فاستثنهم فقال: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم. من فضل الله منه، ثم بعد أن ذكر الحال والتغير وكثرة الشر الذي يقع، أخبر أن من فضل الله تعالى أنه لا تزال طائفة في هذه الأمة على الحق، يهديهم الله ويهدي بهم. ثم بين أنهم مستثنون في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أما الذين سواهم وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات. هذا وإن كان في من قبلنا إلا أنه وقع فيها البدع، جاءتهم البينات جلية ومع ذلك اختلفوا عياذا بالله. فهدى الله تعالى أهل الحق لما اختلف فيه. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. نعم. واعلم رحمك الله أن العلم ليس بكثرة الرواية والكتب، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. ما أجمل هذه الكلمات، كلمات عظيمة يحتاجها طالب العلم. العلم ليس بأنك يكون عندك كثرة في الرواية وإطلاع على الكتب والعلوم لكنك لا تعمل به، هذه حجج تجمعها على نفسك. العلم الحقيقي هو الذي ينفع صاحبه، أما إذا لم ينفعك قد تنفع غيرك وتضر نفسك، تخبر الناس بالخير ولكنك لا تفعله، نسأل الله العافية والسلامة. ولأن قد يكون إنسان ليس ذا علم غزير لكنه متبع، فيكون هو الذي على الهدى. ولهذا يوجد كما تلاحظ بعض أهل البدع يكون لديهم معرفة حقيقة واسعة بالأصول وبالفقه وباللغة وبصنوف، لكن عياذا بالله على ضلالة. ليس هذا هو العلم. العلم المقصود به أن يكون الإنسان على هدى ويهدي غيره بإذن الله. نعم. واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. واضحنا. ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين، والحق ما جاء من عند الله، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. نعم. يعني أكد مرة أخرى على المراد بالجماعة. الجماعة ليس القوم مجتمعون لقد يبلغون الملايين أو حتى لو بلغوا مئات الملايين، الجماعة ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أن الفرق تهلك إلا واحدة قيل: من هي يا رسول؟ قال: الجماعة. أي جماعة؟ جماعته هو صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه الصحابة، وفي اللفظ الآخر: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي يكون عليه على ما كانوا عليه هو الذي على الحق. أما مجرد الجمع الاجتماع الكثير كما قال ابن القيم: لا عبرة بمخالف لهم لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران، حتى لو كانوا بعدد الأغنام وعدد الإبل، ليس المعول على كثرتها إنما المعول على أن يكون على الحق. نعم. ومن اقتصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج عن على أهل البدع كلها. نعم. من كان على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يفلج، يعني أنه يظهر ويظفر وتكون حجته هي الأعلى على أهل البدع. نعم. واستراح بدينه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي. وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال: ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. الذي يظهر أن هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه يذكر، فإن كان وقف على حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم فيمكن، لكن المعروف أنه من كلام ابن مسعود رضي الله عنه، وكلام لا إشكال فيه أن عليك بالعتيق الشيء القديم الذي كان عليه الصحابة، واترك عنك التعمق والتنطع الذي يكون عليه المتأخرون. نعم. وعلم أن العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان. يقول العتيق الأوس مقصود به من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان، لأن الأمة كانت لم تختلف، فلما قتل اختلفت الأمة، إذن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأوائل. نعم. وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله أو من قبل رجل من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس. القول بأن أضر على الأمة من إبليس ليس بصواب الحقيقة، لأن لا أحد أضر مطلقا من إبليس على الإطلاق نهائيا، كل الكفار ودعاة الشر مجرد جند من جنود إبليس، فلا أحد أضر من إبليس، لكن يمكن حمله يعني الحماس رحمه الله تعالى مثل هذا، وقد يعني يتحمس العالم أو الداعي فيقول كلمة ربما لو فكر فيها ما قالها، وإلا لا أشر ولا أوقح ولا أقبح من إبليس، خذها قاعدة، ولا تقول في أحد حتى لو كان فرعون أنه أشد من إبليس، فرعون سيئة من سيئات إبليس، يعني إبليس قبحه الله وأشر، وتريد أحد أشر ممن يقف بين يدي رب العالمين يقول خلقته من نار وخلقتني من نار وخلقته من طين، أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني هذا أوقح وأقبح مخلوق، فلا يقال إن أحدا أقبح منه مهما كان كافرا أو غير كافر. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. فتمسك ومن عرف فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل البدع تركوا أشياء من السنن، الذي يمسك بهذه السنن ويثبت عليها فهو صاحب الحق، لأنهم تركوا الحق فهو مستمسك بالحق، هذا المعنى. نعم. واعلموا رحمكم الله أن أصول البدع أربعة أبواب، إن شعب من هذه الأربعة 72 هوى، ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى 2800 مقالة، وكلها ضلالة، وكلها في النار إلا واحدة. وقال ابن مبارك ويوسف بن أسباط رحمهم الله، تأتي إن شاء الله أصول البدع أربعة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج، رواه ابن بطة في الإبانة، سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم هذه الأصول الأربعة تشعب منها شعب أخرى، لكن كونها تصل إلى 2800 أو أقل الله أعلم، مثل وصولها إلى هذا العدد الحقيقة ليس المعول على وصول هذا العدد أو غيره. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا 73، لكن لا شك أن الشيعة أنواع والمعتزلة أنواع والإرجاء أنواع، لكن أصولها كلام على أصولها أن هذه الأربع. نعم. وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك فهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله. واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة. واعلم رحمك الله أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى، أو يزيد في كلام الله، أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله، أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله، وانظر لنفسك، وإياك والغلو في الدين، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. هذا يعرض على الموضع السابق لما قلنا أنه قال إن إذا وقع الإنسان في 3 أمور فإنه يكفر، الذبح لغير الله وغيره، هذا أيضا منه أن يجحد شيئا مما أنزل الله تعالى مما هو معلوم، أو يزيد في كلام الله تعالى، أو ينقص، أو يعتقد أن فيه زيادة أو نقصان. من قال إن في القرآن زيادة أو نقصان فإنه يكون كافرا بلا شك، أو ينكر شيئا ما قال الله عز وجل وهو يعلم، مثل ما ذكرنا، لأن قد يكون عاميا لا يدري، أو شيئا ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن التابعين والقرن الثالث إلى القرن الرابع. فاتق الله يا عبد الله، وعليك بالتصديق والتسليم والتفويض والرضا لما في هذا الكتاب، ولا تكتم هذا الكتاب أحدا من أهل القبلة، فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله فعسى يرد الله به حيرانا عن حيرته، أو صاحب بدعة، أو حيرانا. نعم شكرا. حيرانا عندك؟ إيه نعم. أنا حيرانا لأن هي الألف والنون. نعم نعم. طيب، وأثبت في النسخة على حيرانا. نعم. نعم. فعسى يرد الله به حيران عن حيرته، أو صاحب بدعة عن بدعته، أو ضالا عن ضلالته فينجو به. فاتق الله، وعليك بالأمر الأول العتيق، وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. فرحم الله عبدا ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به، فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه من انتحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين لله بدين، وقد رده كله، كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قال الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف فقد رد جميع ما قال الله تعالى وهو كافر. كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة في ترك بعض، ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها. فعليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة، فإنه ليس المحك عندك؟ المحك المنازعة يحتمل المحك. طيب، فإنه ليس من دين الله في شيء، وزمانك خاصة زمان سوء، فاتق الله. هذا من المواضع التي انتقدت على المصنف، وعندي أنه لا نقد فيها. يقول جميع ما وصلت لك في هذا الكتاب فهو عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين، فاتق الله وعليك بالتسليم والرضا لما في هذا الكتاب، يعني من الأبواب العقدية المتعلقة باعتقاد الأمة، لا في عموم ما قال، لأن التفريعات التي ذكر بعضها أصلا مسائل فقهية فيها قول أهل العلماء، وهو يعلم أن من العلماء من قال بهذا أو قال بهذا، إنما يقصد الأصول الكبار، القدر، الصحابة، ترك المراء في الدين والجدال والبعد عن مسلك أهل الزيغ، هذا الذي يقصد. والدليل على هذا أنه قال وعليك بالأمر الأول العتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب. هم يقول الذي يخالف كتابي يكفر، ما أحد يقول هذا الكلام. وبعض الناس يعني أيضا ممن الرجل يعني خارج البلاد الحق قام يقول ليس قرآن الناس. يا إخوة، هؤلاء علماء عقلاء، ما يقول من خالف كتابي كفر ويريد فيه مسائل فقهية، هذا اختيار. يقول الأصول الكبار التي أنا ذكرت هذه عليك بالأمر العتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، هذا سبب قوله أن يجب أن تستمسك ما في الكتاب، لأنه مأخوذ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قال في الأخير من رد هذا فهو كافر بالله، يعني في الأصول الكبار التي يردها. لا معنى أنه مثلا لو اختار أحد الجمع مثلا في السفر أن يتم فإنه يكفر، لا يمكن يكون هذا مراده. إذن مراده أن الأصول الكبار التي ذكرت لك التي هي دليلها القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، إذا رددتها وقد أوردتها في الكتاب فإنك ترد الأصول لا ترد ما في كتابي. يقول ما ذكرتك في كتابي إلا ما كان عليه، أما مجرد أن ينتقد لأنه قال هذه الكلمة فمثل ما ذكرتك، يعني الكلام الذي له محمل سليم وبينه بنفسه قال وهو اتق له عليك بالأمر العتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب، يقول لا تخالفه، يقول لا تخالف كتابي، وإنما يقول ما لا تخالف ما ذكرت لك من ما في الكتاب والسنة. نعم. وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة، وإياك والعصبية، وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو فتنة، فاتق الله وحده لا شريك له، ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها، ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم، فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. وفقنا الله وإياكم لمرضاته، وجنبنا وإياكم معصيته. يقول إذا وقعت الفتنة وصار الناس يقتل بعضهم بعضا، إلزم جوف بيتك، لا تدخل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، وهذا في زمن الفرقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة لما قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفراقة كلها، ولو تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، نعوذ بالله من أن يدركنا هذا الحال. قل فر من جوار الفتنة، إن استطعت أنك تهرب، وإياك العصبية، تعصب مع هذا الدابة، لأن فعلهم قتال على الدنيا، فلا تقاتل ولا تشايع أحدا منهم. وإنك كما قيل من أحب فعل قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله. نعم. وأقل النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، والها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام، وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. مثل ما ذكرنا أيضا أعاد الاستمساك بالآثار والتحذير المتكلمين، لكن ذكر هنا موضوع النجوم، وأن النجوم يستعان بها في معرفة مثلا مواقيت الصلاة ونحو ذلك. أما أن يظن أن فيها معرفة، أن فيها تأثيرا على الأحوال الأرضية، ويدعى أن من رأى مثل هذا الأخرق، هذا الذي فتن الناس من فترة بموضوع الزلازل، هذا الذي الهولندي هو من المنجمين، وقال لك إني أعرف أن سيقع الزلزال الفلاني باقتران الكواكب، هذا مذهب التنجيم، وبكل سهولة يمكن أن أوحت إليه الشياطين. وقع زلزال في تركيا فعلا، لكن تنبأ بمجموعة من الزلازل ما وقع منها شيء. هكذا طريقة المنجمين، طريقة الكهان، تنبأ أكثر من مرة، قال سيقع زلزال وسيكون مدمرا وأشد من سابق، وما وقع ولا الحمد. فساعة يقول إني أعرف الأحوال الأرضية باقتران النجوم وافتراقها، هؤلاء منجمون الأوائل. فالحاصل أن مثل هذه الأمور فيما يتعلق بالنجوم ذكر الله تعالى زينة للسماء، ويهتدى به في الطرق، وجعلها سبحانه وتعالى رجوما للشياطين، لكن ما سوى ذلك بدعوى أنها إذا اقترنت حصل كذا وكذا، هذا لا شك أنه مذهب التنجيم الذي يحيل الأمر إلى الكواكب، وهو مذهب كفري بلا شك. نعم. واعلم أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله، وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله. الحزن هكذا عندك؟ إيه نعم. الذي يظهر أنه الحذر في النسخة الأخرى. إيه في نسخة أخرى. الحذر أوضح. يقول يعني عليك بالخوف والحذر، أما الحزن في نفسه تقرب إلى الله بالحزن، تقرب إلى الله بالحذر، ولذا قال بعده والشفقات، يعني كن خائفا من الله تعالى واحذر. نعم. وطريق الخوف والحذر والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة، ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على الضلالة. يقصد الصوفية الشوق والمحبة من مقاماتهم والمبالغات التي ذكروها، وقال من شأنهم أنهم قد يخلون بالنساء وعياذا بالله بالمردان، يقول احذر هؤلاء فإنهم على الضلالة. نعم. واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته، ومن بعد ذلك على من شاء بالإسلام تفضلا منه، وكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير ومن كان معهم، ولا تخاصم فيهم، وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني، وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الأخير ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأول بهذا اللفظ لا أذكره، وإن كان ورد الحقيقة يبدو لفرلا لك شيء قريب من هذا، لكن الأحاديث الصحابة يقول كف عما وقع بين الصحابة مثل ما ذكرنا اليوم فصلناه، اترك التحزب لعلي على معاوية أو لمعاوية على علي، وألف القلوب بينهم، وقد قال الله تعالى والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان جميعا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وتكلمنا عنه ليكف عما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم. واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه، فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما. هذا واضح، بس يقول يعني لو أنك رأيت إنسانا سرق مثلا من إنسان، فاعلم أنه لا يحل لك أن تأخذ من هذا السارق، لأن الواجب أن يرجع إلى صاحبه الأول، فإن قلت هذا سارق والمال ليس له فأنت لا تزيد الأمر، لأن قد يتوب الله عليه فيرد المال لأصحابه. وعلى كل حال حتى لو كان سارقا لا تسرق من السارق. نعم. والمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده، وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه، لا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. وقال عمر رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. مثل ما ذكرنا يتحدث عن أهل التصوف الذين يقولون يعني تترك المكاسب، قل خذ من المكاسب ما بان لك صحته، ثم الذي أدى إليه تركهم المكاسب نسأل الله العافية والسلامة، أداهم إلى طريقة عجيبة جدا في التصوف، وهو أن يسأل الناس، فكانوا يطرقون الأبواب على الناس ويسألونهم في الصباح مثلا طعام في الصباح، فيجدون يعني من يدفعهم ومن ينهرهم ومن حتى يبصق عليهم، فيقول هذا أفضل لك في نفسك إذا أهانك الناس، ويرون أن هذا مما يكون حلالا، ويتركون المكاسب في يعني أحوال سبحان الله العظيم إذا انتكس الإنسان وصار جاهلا وجد من عنده، فيترك المكسب المباح يقول لا، ثم يجتمعون وهذا أخذ من هذا يعني يشحذون الناس، ثم يجتمعون يأكلون يقول طعاما حلالا. إيش طعاما حلالا؟ طعام حلال أنت أخذته من الناس مع قدرتك على أن تتكسب، لا ليس حلالا. نعم. والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك، وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك، وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك. الصواب أنها لا تعاد الصلاة حتى ما دامت خلف حاكم، أنها لا تعاد، بخلاف الصلاة خلف إمام جامع إمام مسجد عادي. أما الصلاة خلفهم ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم إن أساءوا فلكم وعليهم، ولهذا القول الآخر أنه يصلى خلفهم مطلقا، لكن اختار قول آخر أنه إذا كان جهميا ويعني علم أنه من يقول بهذه المقالات فإنه يصلى خلفه، لكن يعني لأجل لا تحدث الفتنة، لكن تعاد الصلاة. ومن أهل العلم من يختار هذا الحقيقة، ولكن منهم من يقول لا تعيد الصلاة لأن الصلاة خلفه لا تضرك، ولا يصلى الصحابة رضي الله عنهم خلف الحجاج مع شدة ظلمه وإن لم يكن كافرا قطعا، لكن يقول فرق بين أن تصلي خلف إمام مسجد عادي تستطيع أن تذهب إلى مسجد آخر، وبين من له ولاية فيصلى خلف الولاة فلا تضرك صلاتهم، وإن كان تضرهم هم كما في الحديث يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم، هذا أحد الأقوال على كل حال. نعم. والإيمان بأن أبا بكر وعمر في حجرة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك معه، فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجة للنص على المسألة هذه؟ نعم، بعض الشيعة يقول ما دفن أبو بكر وعمر معهما من سخافة عقولهم في العراق كما قلنا، فيقول إن المدفونين معه عليه الصلاة والسلام هما أبو بكر وعمر، فإذا أتيت إلى المدينة زائرا لا تشد الرحل قطعا، لكن يشد الرحل كما في الحديث إلى المساجد، فإذا أتيت المدينة فإنك تأتي وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله عنهما يأتي فيقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي، وينصرف يذهب. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه. نعم، لأن المعروف والنهي شعار من شعارات الإسلام، لكن إذا خيف أن يتسلط عليك بسافه قتلا أو بعصاه ضربا ففي هذه الحالة يعذرك الله. نعم. والتسليم على عباد الله أجمعين يعني من المسلمين، هذا المراد. نعم. ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع، والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم، وما سوى ذلك فلا عذر له. ومن صلى خلف نعم، وذكر الآن يعني أعدارا، لكن الحقيقة الأعدار أكثر من ذلك، يقول يعني صلاة الجمعة والجماعة واجبة، إذا تركها الإنسان فهو مبتدع، قطعا من أهل العلم الحقيقة ما لا يرى واجبة، ففي هذه الحالة تكون مسألة فقهية، وإن كان الصواب الذي دلت عليه النصوص أنها واجبة في المساجد هذا الصحيح، لكن إذا تركها لسبب بدعي غير رأي فقهي فهنا يكون الابتداع، وإن كان الصواب كما قلنا هو أنها واجبة في المساجد. قال العذر كمرض وهذا واضح، أو خوف من سلطان ظالم تحديدا، أما إذا كان السلطان يطلب إنسانا صاحب جناية ثم يختفي هو نفسه صاحب الجناية فلا تكون جنايته سببا في تركه الصلاة، هذا مراده، لكن إذا كان السلطان ظالما له متسلطا عليه يريد أن يظلمه ويعاقبه بما لا يجوز شرعا، يقول فيجوز أن يصلي في هذه الحالة في بيته، قال وما سوى ذلك فلا عذر له. لكن هناك حقيقة أعذار أخرى كحارس مثلا في موضع لو تركه لحصل ضرر، مثل وضع الأطباء مثلا في الطوارئ تأتيهم حالات، فهذه قطعا معلومة عند أبي محمد رحمه الله تعالى، لكن كان يشير لبعض الأعذار إلى بعض. نعم. ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له، يقول هذا الذي يأتي خلف الإمام ويكبر وينوي الانفراد كما يقع من بعض الرافضة والباطنية وغيرهم في الحرم، ويأتي يصلي يقول أنا ما صليت خلف الإمام أنا ناوي الانفراد، يقول لا صلاة لك أصلا، إذا أردت أن تصلي الإمام صلي وحدك، أما تظهر في الجماعة الصلاة وتدعي أنك تصلي فهذه ليست الصلاة التي شرع الله. نعم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف لأن السيف يكون بإذن الإمام. نعم. والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. من لم تظهر له ريبة، شخص ما له ظهر ريبة، لا تجلس تتفقه وتستنبط، يمكن أن عند الشيء ولا أو مخفي، أعوذ بالله، هذا وقع والله في هذا الزمن عجائب عجائب. يعني لو تطلب من بعضهم تقول أعطني شيئا محققا لو كنت قاضيا لا أنزلت به عقوبة شرعية، ما عنده. أنا أحس، هو يحس أيضا، أنا أشعر، هو يشعر، فيك أنت نفسي، هذا كلام فارغ لا ينبغي بالعاقل. أنا مستور ستره الله تعالى، لم تظهر له ريبة فليس لك أن تعامله إلا بالظاهر، والله المستعان. نعم. وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. يعني الصوفية عندنا علوم باطنة وعندنا، أو كذلك الرافضة، كل هذا مبتدع ولا وجه له. نعم. وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. هذا الزواج الشرعي لا يحل أن تقول أنا وهبتك نفسي، هذه خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين. أما زواج رجل بامرأة فلا بد فيه من مهر المثل، مهر المثل، فلو قال أنا أعطيها ريالا وهي رضيت، مهر المثل، ليست المسألة العوبة، أعطيها مهر مثلها، فإذا تزوجت فإن شاءت فلترد عليك صداقك، ولا بد من الشاهدين ولا بد من ولي. نعم. وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زلالهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. هذا مثل ما ذكرنا يدل على عدم الترتيب. قبل قليل ذكر الصحابة ثم عاد له، وقد يكون رحمه الله ذكر يعني ألفه في فترات، يعني فيضيف هنا ويضيف هنا، وهذا واضح يعني الصحابة رضي الله عنهم. الحديث هذا الحقيقة في أحاديث أولى أن تذكر، أحاديث ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي الأولى بأن تورد، لكن مثل هذا الحديث لا أذكر. يعني ذكر عندك شيء على الحديث هذا؟ يعني مثل هذه الأحاديث لا شك هو صاحب علم، لكن الغالب أنها لا تكون من قبيل المشهور الذي هو أولى به. على كل حال لا تتحدث في زلالهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأمة بهم وهو يعلم، لأن الله أطلعه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحسن، وسيصلح الله به بين فئتين المسلمين، يعلم أنه سيقع القتال، الله أعلمه بهذا ومع ذلك أمر بالكف عنهم. نعم. وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، مثل ما تقدم قريب. نعم. واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشارك فيه، فتلك نيتك. لا فتلك ولا فلك؟ فلك نية. فلك نية. جور السلطان، كون السلطان ظالما أو غيره لا يضرك أنت، كونك أن تصلي خلفه الجمعة وتجاهد معه لا يضرك، فجوره وفسقه عليه هو، وتقوم أنت بما أولي حتى لا تسقط هذه الشعائر العظام كالجهاد والعيدين والجمعة، لا يضرك. ولهذا قلنا صلى الصحابة خلف الحجاج بن يوسف مع ظلمه. نعم. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. هذا موضوع حقيقة يحتاج إلى توضيح، أصل المسألة في هذا أو غيره هو في محبة الخير للأمة، هذا قلب المؤمن، حب الخير للأمة صغارها كبارها رجالها نساءها حاضرتها بادية عرب وعجم، يتمنى الخير للأمة. ومن أعظم ما يكون من صلاح الأمة أن يصلح الله تعالى أئمتها، فلهذا هو يدعو للسلاطين بالصلاح، وأخبث دعوة يمكن أن تدعو بها فيما يتعلق بالسلاطين أن تدعو لهم بعدم التوفيق، كما يقام بعض الناس والله لا يوفقهم أعوذ بالله، هذه دعوة على المسلمين حقيقة وليس دعوة عليهم، إذا لم يوفقهم الله تعالى صار ذلك ضررا محضا. لهذا يقول نحن مأمورون بالدعاء لهم لا بالدعاء عليهم. فمن هنا يقول هذا من الشعارات، إذا رأيت الإنسان يدعو على السلطان مثل ما رأيت أحدهم في يدعو على حكام مثل حكامنا وهو عند الإسرائيليين، يعني ادعى الإسرائيليين قاتلك الله، عندك أنت تصلي الآن وحتى هم نظامهم علماني، لو دعوت عليهم يدعو على حكامنا وعلى مجموعة من حكام المسلمين ويتظاهر بهذا في صلاة التراويح رياء وسخف وخلاف لما عليه أهل الحق. السلاطين يدعى لهم تظهر الشعار اللهم عليك يدعو على ينشرونها في مقاطع تظن أنك على السنة على البدعة والضلالة. هؤلاء يدعى لهم فإن قلت لا لن أدعو لهم كف، إن كنت لا تريد أن تدعو لهم ولا عليهم فهذا وضعك وإن كان مخالفا، لكن كونك تدعو عليهم لا. والأصل هو الدعاء لهم لأمرين، الأمر الأول أنك تدعو لكل مسلم، الأمر الثاني أنهم ليسوا أي مسلم أيضا، لأن صلاحهم كما سيأتيك صلاحهم صلاح البلاد والعباد. فلأجل ذلك مطرف العلاء بن الشخير لما قال له رجل أدعو على الحجاج وقد رأى مظالمه وفاسده قال أدعو له بالصلاح فإن صلاحه خير لك أنت، صلاح خير لك، فيدعى لهم بالخير والبطانة الصالحة وينفقهم الله تعالى وأن يعينهم على أنفسهم ويعيدهم من شر جلساء السوء ومن شر الشيطان ويدعى لهم بالتوفيق. هذا هو المعلوم في جميع النصح للأمة، فهذا كله أصلا راجع إلى أمر الدعاء للأمة. أما أن يدعى عليهم وبالذات المتظاهر صلى الله عليه بالدعاء عليهم رياء ونفاق وكلام يعني يراد به مجرد يعني، وإذا كيف يدعى عليهم على سبيل العلن هكذا وكأن يدعى على كفار. النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه كان يدعو على الكفار، عمر رضي الله عنه كان يدعو في التراويح على أهل الكفر، أما أن يتظاهر بالدعاء عليهم بهذه الطريقة لا، مثل ما قال لك إذا رأيته يدعو للسلطان بالصلاح هذا شأن أهل السنة، يدعو لهم بالهداية والصلاح صلاح الحالة من الدعاء عليهم فلا شك أن هذا ليس على السنة. نعم. لقول فضيل لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. قال أخبرنا أحمد بن كامل قال حدثنا الحسين بن محمد بن الطبري قال حدثنا مردوي الصائغ قال سمعت فضيلا يقول لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له يا أبا علي فسر لنا هذا. قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني. نعم. قال إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح وصلاحه العباد والبلاد، فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. هذه الكلمة تلقاها العلماء عن الفضيل حقيقة أثنى عليه ابن مبارك وأثنى عليه الإمام أحمد وأثنى عليه البخاري وأثنى عليه عدد من أهل العلم بها. يقول لو أن خيرت في لي دعوة قيل هذه الدعوة الآن أدعو لك دعوة واحدة مستجابة، يقول ما دعوت لنفسي جعلتها في السلطان لأني إذا دعوت لنفسي لم تجزني لم تتجاوزني لم تتعدني صارت في. أما إذا أصلح الله تعالى السلطان لم يصلحه وحده، أصلح الله تعالى به العباد والبلاد وأزال المنكرات وأمر بالحق ورفع ما ينبغي رفعه وفعل ما ينبغي فعله، فتكون الدعوة هذه نفعت الأمة، ولأن أنفع الأمة بدعوة يقول أحب إلي من أن أنفع نفسي بها. نعم. ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. نعم. تابع أيضا لموضوع الصحابة، سنحاول إكمال الكتاب إن شاء الله نقلل التعليق. وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله، وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال. يعني أنك تجزم به لعلمك بصحته وطيبة هذا الحلال، أن تعرف أنه حلال. نعم. وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة، والمستور من بان، يعني كما في الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. نعم. والمستور من بان ستره والمهتوك من بان هتكه، وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان فلان يعني من أهل السنة، فلان يقول أحمد مشبه، يقول الشافعي مشبه، إذا سمعت يقول فلان مشبه هو يعني أحد من أهل السنة، لأن فيه ناس مشبهة، فاعلم أن هذا الذي اتهم أحمد أو البخاري أو نحو من أهل السنة اعلم أنه هو المعطل الجهمي. نعم. وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان الناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي. نعم. لأن المعتزلة هكذا يقولون، التوحيد عندهم هو نفي الصفات، يقول تكلم في التوحيد علمني التوحيد، ما التوحيد عندك؟ هذه طريقة معتزلة، وليس المعنى أن إنسان يقول لك تكلم بالتوحيد علمني التوحيد، علم التوحيد أعظم العلوم على الإطلاق، لكن يتحدث عن توحيد المعتزلة، لهذا قال فاعلم أنه معتزلي. نعم. أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. قال عبد الله بن المبارك لا تأخذ عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل مكة في الغناء، ولا عن أهل المدينة في الغناء، ولا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. يعني انحرف من أهل هذه البلدان أناس وانتشر هذا القول فيهم سواء الرفض أو غيره، فيقول لا تأخذوه، لأن صار متظاهرا في بلدان مع وجود ألوف من العلماء ينكرون هذا حتى في بلدانهم، لكن يقول اشتهر كثيرا هذا، فلا تأخذوا منهم الأباطيل وإنما أخذوا منهم الحق. نعم. لا في المدينة، في المدينة. لذا قال مالك رحمه الله لما سئل عما يتساهل به أناس من أهل المدينة في الغناء قال إنما يفعله الفساق عندنا، كلام مالك. بعض يعني المدنيين قال، لكن مثل ما قال مالك يقول يعني ما يقول العلماء منا. نعم. وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة. مثال إن شاء الله. مثال يعني يحب الصحابة، هذا المراد وليس فقط هؤلاء. نعم. وإذا رأيت رجل يحب أيوب وابن عون ويونس ابن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبية ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعية وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت رجل يحب الحجاج بن المنهال وأحمد بن حنبل وأحمد بن نصر فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. إذا ذكرهم كل أمثلة، إذا رأيت يحب علماء السنة فاعلم أنه صاحب السنة. نعم. إذا ذكرهم بخير وقال بقولهم. وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. نعم. وإذا سمعت رجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه، وعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأرداها وأكفرها الروافض والمعتزلة والجهمية فإنهم يريدون الناس على التعطيل والزندقة. واعلم أنه من تناول أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمد صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. يقول أنت سمعت أن يتحلف الصحابة فلا يريد الصحابة، والحقيقة يريد هذا الذي رب الصحابة هو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم تكلم معظم الكلام هنا في التحذير من أهل البدع والضلال، ومعظم الكتاب سيختمه إن شاء الله الآن كله بهذه الطريقة. نعم. وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. نعم. إذا كان مبتدع ظهر منه بدعة الغالب أنه يخفي ما هو أسوأ. نعم. وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه، فإنه ليس تضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا وإن بدا متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عند فلان. قال يا بني لأن أراك تخرج من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا سارقا فاسقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. أحب إلي ليس معناه أنه يحب أن يلقاه زانيا، لكن يقول لو خيرت أن تلقى له مبتدعا ضالا أو فاسقا من فساق المسلمين، لأن البدعة أسوأ في الجملة من الفسق. يقول إذا كان الرجل من أهل السنة فاسقا فاجرا صاحب معاصي لكنه من أهل السنة، ما تضرك معصيته؟ والحقيقة ليس على إطلاقه، إذا كان يعني شابا صغيرا وقد يتأثر به فقد يتأثر بالفساد هذا، لكن يقصد أن صاحب البدعة الفسق من أهل السنة يعلم أنه عاصي، هذا الفرق. صاحب البدعة الآن يتقرب إلى الله تعالى بنشرها فيقول يضرك، أما هذا فهو يعلم أنه عاصي. وإذا جلست معه فإنك أولا تنكر عليه فسقه الذي من أهل السنة وتمنعه من أن يظهر فسقه عندك، ثم إنك توجه له نصحا أو غيره. أما إذا لم يكن على هذا فإنه لا تحل مصاحبته، لا هذا ولا هذا. نعم. ألا ترى أن يونس بن عبيد علم أن الخنث لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره؟ واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. وانظر إذا سمعت رجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشرا المريسي وتمامة أو أبا الهذيل أو هشاما الفوطي أو أحدا من أتباعهم أو وأشياعهم فاحذره، فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم بمنزلتهم. مثل ما ذكرنا، إذا كنت الشخص الذي يثني على أحمد وفلان وفلان يقول اعلم أنه خير، إذا أثنى على أهل الضلال كابن أبي دؤاد الذي امتحن الأمة وكان عدو الله رأس الجهمية الذي عذب أهل السنة في زمن بن العباس، أو ثمامة بن أشرس المعتزلي أو

وقال عبد الله بن المبارك: أصل 72 هوى أربعة أهواء، فمن هذه الأربعة أهواء انشعبت هذه 72 هوى: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم عن الباقين إلا بخير ودعا لهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. ومن قال الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد مع كل خليفة ولم ير الخروج على السلطان بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال المقادير كلها من الله خيرها وشرها يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول القدرية أوله وآخره وهو صاحب سنة. يقصد أن هذه معالم يتضح بها أهل البدع. شخص يقول أن أصلي خلف السلطان وأدعو له بالخير ولا أخرج، كيف تقول أنه خارجي؟ لا يكون خارجية. أما إن قلت يمكن أن يخفي، أي حتى الذي يقول أن الإيمان قول وعمل يمكن أن يخفي وليس لك أنت إلا الظاهر. وهكذا يقول من قدم أبا بكر خرج من التشيع، يقصد أن هذه معالم إذا وجدت في الإنسان فلا يمكن أن يتهم بالبدعة. نعم. وبدعة ظهرت هي كفر بالله العظيم، ومن قال بها فهو كافر لا شك فيه، من يؤمن بالرجعة. ويقول علي بن أبي طالب حي وسيرجع قبل يوم القيامة، ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وتكلموا في الإمامة وأنهم يعلمون الغيب فاحذرهم فإنهم كفار بالله العظيم. ومن قال بهذا القول، نعم، لأنه في العراق كما قلنا هذه مقالات الروافض بأنهم يرجعون قبل القيامة وأن إمامتهم نص من الله عز وجل وأنهم يعلمون الغيب. الآن يقول إنه ليخلق ويرزق الآن على المنابر، كذا يقول علي هو خالقنا، يقول بعض يقول علي هو الله، كذا بهذا العبارة، المهدي هو الله بهذا الشكل، نسأل الله العافية. والآية شعري، يعني علي بن أبي طالب من أحرق؟ أحرق من يقول نفس هذه المقالة، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة: من وقف عند عثمان وعلي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس، ومن قدم عليا على عثمان فهو رافضي قد رفض أمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدم الأربعة على جماعتهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب. يعني ليس له أن يتوقف، يقول ما أقول علي ولا عثمان في الفضل، مع أن فيه من يتوقف الحقيقة من أهل العلم، يقول ليس له أن يتوقف، هذا تشيع. أما إذا قدم عليا على عثمان فقط قال عثمان فاضل لا يقال فيه، لكن علي أفضل منه، قل هذا رافضي، ومن قدم الثلاثة على جماعتهم فهذا الذي على السنة. نعم. والسنة أن تشهد أن العشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة أنهم في الجنة لا شك، ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فقط. هذا قول لبعض أهل العلم، لكن من أهل العلم من يقول أنه يمكن أن يصلى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، المهم لا تكون شعارا على أحد. على رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح نص القرآن صلوا عليه وسلم وتسليما، لكن يقال مثلا علي عليه السلام وأبو بكر رضي الله عنه، هذا شعار غير سليم، هذا إما لا يخص أحد أو أن يخص النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم يقول خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول يدخل الأنبياء، وبعضهم يقول المهم ألا تكون شعارا. فإذا صليت على الجنة بدون تخصيص يقول لا بأس. نعم. وتعلم أن عثمان بن عفان قتل مظلوما ومن قتله كان ظالما، فمن أقر بما في هذا الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة وجماعة كامل قد كملت فيه السنة، ومن جحد حرفا مما في هذا الكتاب أو شك في حرف منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوى، مثل ما قلنا في التفصيل السابق، ليس في كلامه هو وإنما في أصول الاعتقاد. نعم. ومن جحد أو شك في حرف من القرآن أو في شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الله تعالى مكذبا، فاتق الله واحذر وتعاهد إيمانك. ومن السنة ألا تعين أحدا على معصية الله ولا أولي الخير ولا الخلق أجمعين. لا في نسخة ولا الوالدين، وهذا أقرب، لا تعين على معصية الله لا أحدا قريبا ولا حتى والديك ولا الخلق أجمعين، لا يعين أحد على معصية الله، هذا المعنى. لا طاعة لبشر في معصية الله ولا تحب عليه أحدا واكره ذلك كله لله تبارك وتعالى. والإيمان بأن التوبة فريضة على العباد أن يتوبوا إلى الله عز وجل من كبير المعاصي وصغيرها، ومن لم يشهد لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو صاحب بدعة وضلالة شاك فيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك بن أنس: من لزم السنة وسلم منه أصحاب رسول الله ثم مات